بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الأخير أنواع الشروط الفاسدة وأنها ثلاثة، فهل تستطيع أبدأ تعطينا إجمالا أنواع الشروط الفاسدة؟ النوع الأول الفاسد غير المفسد. الفاسد غير المفسد، والشرط الفاسد المفسد. تمام. والشرط لا، المبطل للعقد من أصلها الذي يمنع انعقاد العقد. طيب، الشرط الذي يمنع انعقاد العقد مثل إيش يا حسن؟ ما أسمع. من أصله لا يعني، اللي هو النوع الثالث. حسن، التعليق. طيب، له صورة أخرى يا بندر. أيوة، المنافي لأصل العقد. طيب، من معنى الأخ يا أخي الآن؟ إذا قال بعتك بشرط ألا تبيع ولا تهب، فما الحكم؟ تمام، أحسنت. هذا من الشروط التي تفسد ولا تفسد. والقول الثاني أنها لا، القول الثاني أخف يعني. ها عبد الرحمن، تصحيح. نعم، أحسنت. اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن فياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا تقرير المؤلف لمشروعية خيار المجلس، وبيان في ماذا يثبت خيار المجلس في البيع والصلح والإجارة، وما هي الأمور التي لا يثبت فيها خيار المجلس. الآن أراد أن يصرح بثمرة خيار المجلس بعد أن تبين أنه مشروع، وهو أنه يثبت الخيار لكل من المتبايعين. يثبت الخيار، ومعنى أنه يثبت الخيار أي له أن يفسخ أو أن يمضي مدة المجلس. قوله ما لم يتفرقا فيه إشارة إلى أن مدة خيار المجلس تستمر ولو طال المجلس. مدة خيار المجلس تستمر ولو طال المجلس، لأنه ليس في الشرع ما يدل على تحديد مدة معينة لخيار المجلس. قوله ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، أراد المؤلف أن يبين بهذه العبارة الضابط في التفرق، فبين أنه يرجع في ضبطه إلى العرف، والسبب في ذلك أنه ليس في الشرع ما يدل على تحديد حقيقة الافتراق، وإنما أطلق صلى الله عليه وسلم فقال ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا لم يبين الشارع حده فإننا نرجع في تحديده إلى العرف. فإذا كانوا في غرفة فالتفرق أن يخرج من الغرفة، وإن كانوا في الصحراء فالتفرق أن يبتعد عنه ويفترق بأجسامهما، وهكذا يرجع فيه إلى العرف. وإن كانوا على أو بوسيلة اتصال حديثة كالهاتف فالتفرق بأن تنتهي المكالمة. وبهذا نكون عرفنا متى يحصل هذا التفرق الذي يترتب عليه انتهاء خيار المجلس. مسألة فإن قصد التفرق فإن خيار المجلس لا يسقط. إن قصد التفرق، إن قصد أحدهما الافتراق عن الآخر بقصد إسقاط خيار المجلس فإنه لا يسقط، لأن هذه حيلة على إبطال حق المسلم فتلتغي. وأخذنا مرارا أن الحيلة إذا ثبت أنها حيلة فإنها لا تؤدي إلى المطلوب الذي احتال المحتال من أجله. فهنا نقول يبقى خيار المجلس، يبقى خيار المجلس. لكن تأتينا إشكالية، وهي إذا قلنا يبقى خيار المجلس فإلى متى؟ يعني مثلا شخص يكلم آخر واستعجل في المكالمة وأراد إنهاء المكالمة بقصد قطع الإيش؟ الخيار، وأغلق السماعة. نحن نقول نعامل المحتال بنقيض قصده ونقول يبقى الخيار، لكن يبقى إلى متى في مثل هذه الصورة؟ ما هو الضابط؟ الظاهر والله أعلم أنه يبقى لمدة 3 أيام. إذا أردنا أن نقيسه على خيار الشرط، ويحتمل أن نقول وهو أقرب أنه يكون له مدة الخيار بالقدر الذي يجتمعان فيه بالعادة، بالعادة نرجع فيه إلى العادة، لأن خيار المجلس بطبيعته أقل مدة من خيار الشرط كما سيأتينا، فلا يصلح أن نقيسه عليه. وقياسه عليه وتطويل خيار المجلس إلى 3 أيام لا يتوافق مع حقيقة خيار المجلس الذي جعله الشارع في مدة بسيطة وهي مدة الجلوس، ولا يمكن لاثنين أن يجلسا مع بعض في الأحوال الطبيعية 3 أيام. فنقول ينظر، لو كان هذا الشخص سيجلس مع الآخر ولن يقطع خيار المجلس بالحيلة، لو كان سيجلس كم كان سيجلس، نقدر هذا المدة ونجعل الحق للآخر فيها. فمثلا في المكالمات عادة إذا يعني بعد مرور 3 دقائق قطع المكالمة، نقول لو كنتم ستتكلمون كالعادة ولن يتقصد قطع الخيار كم كنتم ستتكلمون مع بعض عادة في مثل هذا البيع؟ سيقول مثلا لمدة 7 دقائق. فيكون باقي له من خيار المجلس كم دقيقة؟ 4 دقائق. وهكذا، هذا على سبيل المثال. ثم قال رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. قوله نفياه يعني من حين العقد، من أصله اتفق على ألا خيار بينهما. وقوله أسقطاه يعني بعد أن ثبت أسقطاه أو أسقطه أحدهما. يقول المؤلف سقط، سقط إذا أسقطاه أو نفياه سقط. والدليل حديث ابن عمر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. يعني إذا أسقط أحدهما خياره أو خيار المجلس الثابت له بالشرع فإن البيع وجب وصار لازما من حين إجراء العقد. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما وبقي الآخر فإنه يبقى الذي لم يسقطه، لأن الخيار حق ولم يسقطه، والأصل في الحقوق البقاء، والأصل في الحقوق البقاء، فيبقى حقه في الخيار ويسقط حق من أراد أن يسقط حقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا مضت مدته لزم البيع. مراد المؤلف بهذا أنه إذا مضت مدة الخيار فإن هذا يؤدي إلى لزوم البيع. وفي خيار المجلس يكون مضي المدة بالتفرق، بالتفرق. ولهذا كان الأولى أن يقول المؤلف: وإذا تفرق فقد وجب البيع. وإذا تفرق فقد وجب البيع، لأن نحن الآن نتحدث عن خيار المجلس وهو مربوط بالمجلس وليس بمدة معينة. ولهذا تقدم معنا أنه قال ما لم يتفرق، وأن من فوائد هذه العبارة أنه يبقى خيار المجلس ولو طال المجلس. إذن ليس هناك مدة معينة، وإنما هناك تفرق، فالمفروض أن يقول أو فالأحسن أن يقول وإذا مضت مدته لزم البيع. وأنا نسيت أن أراجع عبارة المقنع، وأظن أن عبارة المقنع تختلف عن عبارة الشيخ هنا، وإذا كان إذا صح أنها تختلف فهذا من أمثلة تغيير المؤلف رحمه الله لعبارة ابن قدامة. يقول وإذا مضت مدته لزم البيع، لأن الأصل في البيع كما سيأتينا مرارا الأصل في البيع اللزوم، يجب أن تستحضر هذا الأصل، الأصل في البيع اللزوم، وأنه يلزم كل من المتبايع وكل من البائع والمشتري بمجرد وجود العقد الإيجاب والقبول واستيفاء العقد شروط الصحة، ولهذا قال لزم البيع. ثم شرع المؤلف رحمه الله وغفر له بالنوع الثاني من أنواع الخيار السبعة، فقال الثاني أن يشترطاه في العقد. النوع الثاني من خيار من أنواع الخيارات خيار الشرط، وخيار الشرط هو أن يشترط أحد المتبايعين أو كلاهما الخيار في الفسخ أو الإمضاء مدة معينة، وخيار الفسخ ثابت إن شاء الله، وخيار الشرط ثابت بالكتاب بالسنة وبالإجماع من حيث العموم، الإجماع من حيث العموم. أما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار إلا خيار البيع، وفسره عدد من أهل العلم بخيار الشرط، وهو كذلك. فخيار البيع هو خيار الشرط، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إذا بايعت فقل لا خلابة، وهذا لا خلابة وهذا في البخاري، ثم في زيادة خارج الصحيح فإذا تم البيع فلك الخيار 3 أيام، وهذه الزيادة فيها ضعف. لكن على كل حال أصل الحديث يثبت الخيار لخيار الشرط. فهذه النصوص الثلاثة مع الإجماع العام حول مسائل خيار الشرط يدل على ثبوت مشروعية هذا الخيار. ثم أراد أن يبين بعض أحكام هذا الخيار كما هي عادة المؤلف، فيقول مدة معلومة. تبين معنا أن خيار الشرط مشروع، لكن يشترط جمهور العلماء أن تكون مدة الخيار معلومة، أن تكون مدة الخيار معلومة، فإن لم تكن معلومة فإن خيار الشرط يصبح عند الجمهور فاسد مفسد، يصبح عند الجمهور فاسد مفسد، فيفسد العقد ويفسد الشرط، لأن عدم العلم بمدة الخيار جهالة وغرر، وهذا يؤدي إلى فساد الشرط وبالتالي فساد العقد. القول الثاني أن الشرط يفسد للجهالة والغرر، لكن العقد صحيح. فهؤلاء لا يرون أن الشرط شرط خيار المجلس إذا كان مجهول لا يرون أنه فاسد مفسد، وإنما يرون أنه فاسد فقط. القول الثالث أنه إذا شرط خيار المجلس ولم يبين المدة فإن الشرط صحيح والخيار صحيح، الشرط صحيح والعقد صحيح، وتكون مدة الخيار 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حبان أن له الخيار مدة 3 أيام، فنقيس عليه خيار الشرط مجهول المدة. وهذا القول الأخير اختيار شيخ الإسلام، وهو في الحقيقة قول جيد وقوي، فلا يمكن أن نصحح العقد بدون الشرط، لأن العاقد إنما دخل على هذا العقد في ظل وجود ماذا؟ الشرط، فكيف نبطل الشرط ونلزمه بالعقد؟ هذا لا يتوافق مع مبدأ الرضا الذي اتفق العلماء على اشتراطه. وإبطال العقد والشرط أيضا فيه بعد، لأن هذا الشرط لا يعود على حقيقة العقد حتى نبطل العقد. يبقى إذن القول الأخير فيه وجاهة وقوة، وجمع بين الأقوال تحصيل المصلحة، وفيه الحقيقة يعني وجاهة، فهو إن شاء الله قول الراجح. ثم قال رحمه الله: مدة معلومة ولو طويلة. الحنابلة يرون أن مدة خيار الشرط تصح ولو كانت طويلة، ولا ينظرون لطول أو قصر الوقت، واستدلوا على هذا بالعمومات، فإن العمومات التي أثبتت صحة خيار الشرط لم تقيده بمدة معينة. والقول الثاني أن مدة الخيار تكون 3 أيام فقط، والقول الثالث أنه يختلف باختلاف السلعة وطبيعة تثبت العاقدين منها أو تثبت العاقدان منها. بعض السلع تحتاج وقت قصير، وبعض السلع تحتاج وقت طويل، وهكذا، فننظر لحسب طبيعة السلعة. وهذا مذهب المالكية. هذا المذهب فيه قوة وفيه فقه، لكن الراجح المذهب الأول، لأن الخيار خيار الشرط أمر جعله الشارع لرغبة المتبايعين، فإذا رضي كل منهما بمدة طويلة فلا حرج، فلا حرج، لا يوجد ما يمنع من هذا. ولو كانت السلعة يتبين حالها من مدة قصيرة، إذا رضي الاثنان بهذا الأمر أي حرج في هذا؟ لسيما وأنه أمر جعله الشارع أصلا لاختيار الطرفين. هذا القول إن شاء الله هو الراجح. مثلا هذه المسألة تبين لماذا نقول أن خيار الشرط مشروع بالإجماع في الجملة. لماذا؟ لأنه في بعض الصور يوجد خلاف. مثلا هنا إذا الإنسان اشترط في السيارة مدة الخيار 2 سنين، قال أنا أريد أن تكون 2 سنين، هنا عند الحنابلة هذا الخيار وش فيه؟ صحيح. عند الأحناف الذين يقولون 3 أيام الخيار ليس بصحيح. عند المالكية الذين يقولون يختلف باختلاف السلعة ليس صحيح، لأن السيارة تتبين بأقل من هذه المدة. فلهذا نقول أنه مشروع بالإجماع في الجملة لوجود الخلاف في بعض الصور. ثم قال: وابتداؤها من العقد. لو أن المؤلف قال وابتداؤه من حيث اشترط كان أولى، لكن لما كان الغالب في اشتراط خيار الشرط يكون مع العقد في ابتداء العقد، عبر المؤلف بهذا التعبير. وإلا فقد يشترط الإنسان بعد العقد إذا كان له مثلا خيار المجلس، فإذا تبايع الرجلان وفي أصل العقد لم يذكر خيار الشرط، ثم بعد مضي ساعة وهما في المجلس وخيار المجلس باقي، قال أحدهما أنا أشترط خيار أن لي مدة أسبوع أو شهر أتأمل في السلعة، هنا ابتداء خيار الشرط صار في أثناء العقد، في أثناء مدة خيار المجلس. واضح ولا لا؟ بعبارة أخرى أنه ربما يشترط خيار الشرط في أول العقد، أو يشترطه في وقت آخر إذا كان يجوز له أن يشترطه في وقت يجوز له أن يشترطه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا انتهت مدة خيار الشرط أو قطعاه وأبطلاه بطل. الذي بطل البيع أو الشرط؟ الشرط. وأما البيع فقد لزم، فقد لزم. إذن إذا مضت مدته أو قطعاه بطل الشرط ولزم البيع. ولا بد أن نقول ولزم البيع، لأنه من ثمار بطلان الشرط لزوم الإيش؟ البيع، لزوم البيع. فإذا نقول إذا مضت المدة وانتهت، أو قطعاه في أثناء المدة بأن أبطل خيار الشرط، فإنه بمجرد مضي المدة أو قطعهم إياها يلزم البيع. والدليل ما تقدم معنا، وهو أن الأصل في الشرط، الأصل في عقد البيع أنه لازم، منع منه الشرط، فلما ذهب الشرط لزم البيع. لزم البايع. ولهذا أنا أقول أن تصور الإنسان أن الأصل في العقود أنها لازمة يساعد على معرفة التعليلات في مسائل أخرى. وكما بيّن المؤلف العقود التي يثبت فيها خيار المجلس أراد أن يبين العقود التي يثبت فيها خيار الشرط، فيقول ويثبت في البيع، يثبت خيار الشرط بالبيع بالاتفاق، والنصوص التي تقدمت في المشروعية تتناول خيار، تتناول عقد البيع بالدرجة الأولى. ثم قال والصلح بمعناه، يعني ويثبت خيار المجلس في نوع واحد من أنواع الصلح، وهو الصلح الذي يكون بمعنى البيع. والصلح الذي يكون بمعنى البيع هو أن يصالحه عن دين أو عين بعوض، وأن يصالحه عن دين أو عين بعوض أو عن منفعة، المهم أن يصالحه عن مال بمال، أن يصالحه عن مال بمال. فهذا هو الصلح الذي بمعنى البيع، وهو الذي يثبت فيه خيار الشرط. ثم قال والإجارة في الذمة، المقصود بالإجارة في الذمة أي الاتفاق على عمل يكون في الذمة، الاتفاق على عمل يكون في الذمة. ففي هذه الصورة يجوز له أن يشترط خيار الشرط، ويقول لي الخيار أن أتأمل في العقد لمدة أسبوع مثلا، ثم بعد الأسبوع يقرر أن يعني يمضي في هذه الإجارة في الذمة أو يفسخ، أو على مدة لا تلي العقد. إذا استأجر الإنسان بيتا ليسكن فيه في مدة قادمة وليست في مدة حالة، كأن يقول سأستأجر منك البيت بعد شهر، الآن المدة عفوا كان يقول استأجرت منك هذا البيت بعد شهر، استأجرت منك هذا البيت بعد شهر، فمدة الإجارة الآن لا تلي العقد، لأن العقد تم الآن ولكن الإجارة ستكون متى؟ بعد شهر. في هذه الصورة يجوز خيار الشرط، بشرط أيضا أن ينتهي خيار الشرط قبل البدء بالانتفاع بالمؤجر، قبل البدء بالانتفاع بالمؤجر. واضح ولا لا؟ في طبيعة الحال باقي معنى الإجارة التي تكون على مدة تلي العقد مباشرة، مثلا يقول استأجرت منك هذا البيت، فهذا ما في خيار شرط عند الحنابلة، لا ليس فيه خيار شرط عند الحنابلة. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا استأجرت البيت واشترطت خيار الشرط فإما أن تسكن أو لا تسكن، فإن سكنت فقد خالفت خيار الشرط لأن أنت جعلت لك خيار الشرط، فكيف تنتفع بالسلعة؟ وإن لم تسكن فقد ضاعت عليك المدة ما بين أن تقرر والعقد، أليس كذلك؟ فقالوا إذن لا يصلح أن يكون خيار شرط في إجارة تلي العقد. والقول الثاني أن خيار الشرط يدخل في جميع أنواع الإجارة، وإذا سكن إن اختار الفسخ فإن الأجرة تقسط عليه، فيؤخذ منه بمقدار ما سكن، يؤخذ منه بمقدار ما سكن، ويكون الشرط حينئذ صحيح. كم ذكر المؤلف من العقود التي يجوز فيها خيار الشرط؟ أربعة. أحسنت، أربعة. مفهوم كلام المؤلف أن ما عدا هذه العقود الأربعة من العقود الأخرى الشرعية ليس فيها خيار شرط، جميع العقود ليس فيها خيار شرط، أي عقد أذكره لك غير هذه العقود فليس فيه خيار شرط. فمثلا عقد الضمان هل فيه خيار شرط؟ ها؟ ليس فيه خيار شرط. عقد الصرف، عقد الوكالة، عقد النكاح، أي شيء سوى هذه العقود المذكورة الأربعة عند الحنابلة ليس فيها خيار شرط. والقول الثاني أن خيار الشرط صحيح في جميع العقود، أن خيار الشرط صحيح في جميع العقود، لأنه لا يوجد دليل على عدم صحة خيار الشرط في العقود. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وهو ظاهر القوة، وهو ظاهر القوة. فالراجح أن خيار الشرط يثبت في جميع العقود. لا سيما وأن خيار الشرط ليس خيارا إجباريا، فلمن لا يريدها أن يرفض القبول بخيار الشرط، لكن إذا رضي الجميع بخيار الشرط فالحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. إذا اشترط خيار الشرط أحدهما والآخر لم يشترط فالاشتراط صحيح، ولا يلزم أن يشترط الاثنان معا. وتعليل ذلك أنه عقد أو حكم أقر شرعا للإرفاق بهما، فإذا استخدمه أحدهما والآخر لم يستخدم جاز، لأن الأصل أنه للإرفاق فقط. وهذه قاعدة، أن أي حكم يشرع للإرفاق فإنه بالخيار الإنسان أن يأخذ به أو لا يأخذ به، بخلاف الحكم الذي شرع لتصحيح العقد فإن الجميع ملزم به. ثم قال رحمه الله تعالى: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إذا اشترط الخيار إلى الغد أو إلى الليل فإنه بمجرد دخول الليل يسقط الخيار، لأن إلى في لغة العرب، في لغة العرب إلى انتهاء الغاية، ومعنى انتهاء الغاية عدم دخول ما بعدها فيما قبلها. فإذا بمجرد ما تغيب الشمس انتهى خيار الشرط لأنه بدأ الليل، وبمجرد ما يطلع الفجر فيما لو قال إلى غد فإنه انتهى خيار الشرط بطلوع الفجر. والمؤلف أراد أن يقول أنه أي مدة تحدد بلفظ إلى فإنها تنتهي بمجرد وجود هذا الشيء المغير، ولا يدخل هو في المدة، ولا يدخل هو في المدة. أقول: إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك. فمثلا العرف قد يكون عندنا إذا قال لي الخيار إلى غدا في الليل، يقصد أن الليل كله له فيه الخيار، وإذا رجع في أي وقت من الليل يقول قلت لك لي الخيار إلى الليل، فهو يفهم من هذه العبارة أن الخيار يمتد إلى الفجر. فإذا كان هذا العرف، فالعرف مقدم على اللغة العربية، لأن هذا يرجع فيه إلى مراد المتكلم، والآن مراده ماذا؟ يدخل فيه الليل. ينبغي على الإنسان أن يفهم هذا، يعني متى نطبق العرف ومتى نطبق اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. أي شخص له الخيار له أن يفسخ، سواء رضي الطرف الآخر أو لم يرضى، وسواء علم الطرف الآخر أو لم يعلم، سواء كان موجود الطرف الآخر أو لم يكن موجودا. السبب أن هذا حق من الحقوق لا يتوقف على رضا الآخر، كالطلاق، فالطلاق جعله الشارع من حقوق الزوج، فيستطيع أن يطلق، رضيت الزوجة أو لم ترضى، علمت أو لم تعلم. وكذلك المراجعة في العدة، له أن يراجع في الأحوال التي يجوز أن يراجع، رضيت الزوجة أو لم يرضى. هكذا كل حق جعله الشارع لشخص معين فله أن يستفيد من هذا الحق، سواء رضي الشخص المقابل الذي يتعلق به العقد أو لم يرضى، ما دام حقا خاصا لأحدهما. ثم قال رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري. المقصود بمدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس. الملك في هذه المدة عند المؤلف للمشتري، الملك للمشتري، فمن حين تم العقد إلى أن يمضيه أو يفسخه الملك لمن؟ للمشتري. الدليل عند الحنابلة، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ملك المال للمشتري من حين اشترط، فكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط فهو له، فإذا اشترط فهو له. القول الثاني أنه للبائع، لأن هذا العقد والانتقال ضعيف غير تام بدلالة التعليق على الشرط، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. إذا كان العقد غير تام وضعيف فهو في البائع أضعف منه في المشتري، وصحيح ليس عقدا تاما وقويا بسبب وجود الشرط، لكن هو في البائع أضعف، هو في البائع أضعف، لأن الإنسان إذا اشترى شيئا وجعل له الخيار لنفسه الخيار، الغالب أن يمضي ولا يفسخ؟ الغالب أن يمضي، لأنه هو أصلا أقبل على السلعة واشتراها، لكن جعل له الخيار لتشككه، ولا الأصل أنه مقبل على السلعة. فهل المهم أن هذا القول ضعيف جدا. القول الثالث التوقف، نتوقف إلى أن يتبين إما بالإمضاء أو بالفسخ، والراجح هو القول الأول، يليه بطبيعة الحال القول الثالث. وهذه الصورة أحد الصور التي فيها توقف، التي يحكم بها بعض الفقهاء بالتوقف، وجمعها ودراستها مفيد جدا، نجمع الصور التي حكم عليها الفقهاء منها نتوقف فيها، سواء قلنا أن الراجح التوقف أو عدم التوقف، لكن في صور حكم الفقهاء بهذا الحكم فجمعها مفيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وله نماؤه المنفصل وكسبه. له الضمير يرجع إلى المشتري، سواء فسخ أو لم يفسخ، النماء في مدة الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه هو المالك والخراج بالضمان. عرفنا من هذا التعليل أن هذا الحكم مبني على الخلاف في المسألة السابقة، فمن جعل الملك مدة الخيار للبائع فالنماء له، ومن جعل الملك مدة الخيار للمشتري فالنماء له، وباعتبار أن الحنابلة يجعلون الملك للمشتري فالنماء أيضا له، المنفصل والكسب. المنفصل والكسب، النماء المنفصل مثل أن تلد أو يجز صوفها أو يحلب لبنها إلى آخره، والكسب مثل أن يكتسب مالا، مثل أن يكتسب مالا. والواقع أن الكسب من النماء المنفصل، لكن درج الفقهاء على التفريق بين النماء المنفصل الذي يخرج من ذات البهيمة، وبين النماء المنفصل الذي يكون بكسب البهيمة، فيسمون الثاني كسبا والأول نماء منفصلا. نماء منفصلا، مفهوم عبارة المؤلف أن النماء المتصل يبقى للبائع، أن النماء المتصل يبقى للبائع، لأن السلعة سترجع مع نمائها المتصل فتبقى في ملك البائع، وقياسا على المبيع المعيب إذا رد فنماؤه المتصل للبائع. القول الثاني أن النماء المتصل أيضا لمن؟ للمشتري. النماء المنفصل، نعم النماء المنفصل أيضا للمشتري، لأن المتصل النماء المتصل، نحن انتهينا من النماء المنفصل وكسبه، الآن نتحدث عن النماء المتصل. فالنماء المتصل للمشتري أيضا، لأنه هو والنماء المنفصل كانا ناميين في ملك من؟ في ملك المشتري، فهو له، ولا يوجد أي مبرر للتفريق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. بناء على هذا، إذا اشترى الإنسان السلعة وزادت قيمتها وأعادها بالخيار، فإن على البائع أن يعطيه الفرق بين قيمة السلعة قبل وبعد خيار الشرط، ليس كذلك؟ هو كذلك، هو كذلك. طيب، لو أن إنسانا، انتهينا من النماء المتصل والراجح فيه أنه أيضا للمشتري، لكن عند الحنابلة النماء المنفصل لمن؟ للمشتري. فلو أن إنسانا أخذ شاة حامل واشترط الخيار ثم بعد الولادة أعادها، يجوز أو لا يجوز على مقتضى هذا البحث؟ يجوز، لأنه له الخيار، ويكون المولود لمن؟ لأنه من النماء المنفصل، وهو ربما لم يشتري هذه الناقة أو هذه الشاة أصلا إلا من أجل المولود الذي في بطنها، فهو يعني دبر هذا الأمر من الأول لأجل أن يأخذ الولد ويرد الأم. إذا كان هو أراد وقصد لهذا الأمر فهل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بسرعة. ها؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ وجه الحيلة. لماذا تعتبره محتالة؟ ليس الشارع جعل له خيار الشرط؟ طيب هو لا قال أنا اشتريتها بقصد أن أفعل هذا والشارع جعل لي الخيار، ما المشكلة؟ ها؟ لا لا لا لا يريد، هو الآن اشترى، لو ماتت الشاه كانت في ملكه، ما استثنى ولا اشترى الجميع، لكن لما ولدت هو عنده خيار الشرط أعاد الأم. ها؟ إيه هو ناوي، وش الإشكال؟ لا لا صحيح، هو إنما الأعمال بالنيات، هو يقول نيتي صحيحة، لا إشكال. نختم به، هي حيلة، وش وجه الحيلة؟ قد تموت الأم والبنت. ها. فعله هذا مجرد إرجاع لأمه بعد الولادة مباشرة يدل على أنه كان محتال. هو محتال، هو يقول لك أنا أريد هذا الأمر، هو أنا لا أسميه محتال حتى نعرف حكمه، هو أراد هذا. أنا أقول فعلا كما تقولون أن هذا لا يجوز وأنه يلزم به، لكن لماذا يؤخذ الحكم من الحكمة في مشروعية الخيار؟ ما هي الحكمة في مشروعية الخيار؟ أن ينظر المشتري بين خير النظرين، يمضي أو يفسخ، أليس كذلك؟ هذا ليست عنده هذه النية. نقول الشارع إنما شرع هذا الخيار حتى تنظر هل تمضي أو تبقي، أنت من حين دخلت العقد وأنت تريد أن تفسخ، أليس كذلك؟ إذن أنت استخدمت هذا الخيار في غير ما شرع له. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها. قوله فيها، المراد بقوله فيها يعني في مدة الخيار. فلا يجوز للمشتري أن يتصرف بالسلعة ولا للبائع أن يتصرف في الثمن. العلة من هذا أنه بتصرفه يسقط حق الآخر، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفا يؤدي إلى إسقاط حق الآخر، يؤدي إلى إسقاط حق الآخر. فنقول لا يجوز لك أن تفعل، لا أن تتصرف في السلعة ولا أن تتصرف في الثمن. يقول: وعوضه المعين. أما لو كان الثمن في الذمة فيجوز له أن يتصرف في ماله، لأنه ليس مالا معينا مملوكا للآخر. ثم بدأ المؤلف بالاستثناء فقال: بغير إذن الآخر. يجوز أن يتصرف أي منهما إذا كان بإذن الآخر، يجوز أن يتصرف أي منهما إذا كان بإذن الآخر. وهناك استثناء آخر ثاني، وهو أن يجوز أن يتصرف أي منهما إذا كان مع الآخر، إذا كان مع الآخر. وهناك استثناء ثالث، وهو أنه يجوز أن يتصرف أي منهما إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار له وحده. إذن يجوز أن يتصرف في ثلاث أو أربع صور: إذا كان بإذن الآخر، أو إذا كان مع الآخر، أو إذا كان له الخيار وحده، له الخيار وحده. ثم قال: بغير تجربة المبيع. يجوز أن يتصرف بغير تجربة المبيع، يجوز أن يتصرف بتجربة المبيع، لأن هذا من تمام إمضائه أو فسخه للعقد، لأنه إنما اشترط خيار الشرط لحكم من أعظمها أن يجرب. فهذا القدر من استعمال السلعة وهو التجريب يجوز، وهو التجريب يجوز. وهل هذا الأمر خاص بالسلعة أو أيضا يتناول الثمن؟ في وقتنا هذا هو خاص بالسلعة، هو خاص بالسلعة. هل يمكن أن يقول إنسان أصرف المال أجرب هو ينصرف أو لا؟ هو سينصرف، فليس له ذلك، إنما التجريب للسلعة. نعم في القديم قد يتصرف الإنسان بالذهب والفضة ليجرب هل هي صحيحة، هل فيها غش، هل هي إلى آخره، لكن في الأصل أن التجربة تكون للسلع إلا عتق المشتري، فيجوز له أن يعتق المشتري فيجوز للمشتري أن يعتق السلعة إذا كانت عبدا، وذلك لتشوف الشارع لإعتاق العبيد. فنقول هذا التصرف بالذات وفقط صحيح ولو بغير إذن الطرف الآخر. والقول الثاني أن ليس له أن يعتق أحدا ممن اشتراهم مدة الخيار، لأن الشارع يتشوف إلى اعتاق العبيد ويوجب حفظ أموال الناس، هو يتشوف إلى هذا ويوجب الآخر، فأحكام الشرع يجب أن تفهم مع بعض، فلا نقول يتشوف لعتق الشارع، لأن العتق الآن يؤدي إلى ضياع حق شخص آخر ولا يأتي هذا في الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصرف المشتري فسخ لخياره. تقدم معنا بعض الصور التي يجوز فيها أن يتصرف المشتري، وجميع الصور التي يجوز فيها أن يتصرف المشتري إذا تصرف فقد انفسخ الخيار، لأن تصرفه دليل على قطعه لخياره ورغبته في السلعة، قطعه لخياره ورغبته في السلعة. فإذا تصرف نقول انقطع الخيار ولزم البيع بدلالة هذا التصرف. ثم قال: ومن مات منهما بطل خياره. إذا مات أي منهما بطل خياره، لأن هذا الخيار لا يورث عند الحنابلة، فإذا كان لا يورث فإنه يبطل لأنه لم يعد حقا لأحد معين. القول الثاني أنه يبقى ويرثه الورثة، لأنه حقوق مالية، والحقوق المالية تورث، والحقوق المالية تورث، فلمن شاء فلمن له الحق من الورثة إبطال أو إمضاء العقد. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. النوع الثالث من أنواع الخيار خيار الغبن، وهو الخيار الذي يثبت للشخص إذا غبن، وهو الخيار الذي يثبت للشخص إذا غبن. ولهذا يقول المؤلف: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. فإذا هذا الخيار هو الخيار الذي يثبت للمشتري إذا غبن غبنا يخرج عن العادة عند الحنابلة، عند الحنابلة. والدليل على مشروعية خيار الغبن حديث: إذا بايعت فقل لا خلابة، وحديث المصراه وسيأتينا. فهذه النصوص تدل على ثبوت الخيار لمن غبن. يقول رحمه الله تعالى: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش. الحنابلة يقررون خيار الغبن ويستدلون له ويذكرون أحكامه، لكنهم يقصرونه على ثلاث صور: تلقي الركبان والنجش وبيع المسترسل فقط. أي غبن في غير هذه الصور الثلاث لا يثبتونه. فإذا جاء شخص يحسن المماكسة من أعلم الناس في المماكسة وباع سلعة غبن فيها غبنا فاحش بإجماع الناس، يثبت له الخيار؟ ها؟ لا يثبت له، لأنه ليس من تلقي الركبان وليس من بيع المسترسل، فهو فاهم، ولا يوجد نجش لأنه لا يوجد أصلا مزايدة في هذه في هذا العقد الممثل به. واضح ولا لا؟ دليل الحنابلة قالوا: النصوص جاءت في هذه الثلاثة أنواع، النصوص جاءت في هذه الثلاثة أنواع فقط. القول الثاني أن الخيار يثبت، خيار الغبن يثبت في أي غبن، لأنه لا يعهد في الشرع التفريق بين أمرين متماثلين تماما. وإذا حصل الغبن في غير هذه الصور فقد حصل غبن الشارع يدفعه. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح، وأن الغبن يثبت في كل شيء. قوله يخرج عن العادة، علق الحنابلة ضبط الغبن بالعرف والعادة، لأنه لم يأتي في الشرع ما يدل على تحديده. القول الثاني أن الغبن يكون بالثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وإذا كان كثيرا في الوصية فهو كثير أيضا في الغبن. وبعضهم قال بالنصف وبعضهم قال بالسدس. ولا يخفاكم أن هذه الأقوال ليس عليها دليل، والتحديدات في الشرع سبيلها التوقيف، ولهذا الراجح هو القول الأول. وإذا كان الراجح القول الأول فإنه من الطبيعي أن نقول أن ضبط الغبن ما دام يرجع فيه إلى العرف فيه ماذا؟ إشكال، فيه إشكال. فقد يكون الشيء غبنا عند زيد وليس بغبن عند عمرو، أليس كذلك؟ أنا أرى أن الراجح أنه لتحديد الغبن يسأل ثلاثة من أهل الخبرة الذين عرفوا بالتوسط، لا المبالغة في الرفع ولا المبالغة في الحط، فإذا ذكروا أمر أن هذا من الغبن أخذ به. بهذا تنضبط الأمور، تنضبط الأمور. نعم يوجد صور يعني لا يشك فيها الإنسان، لا يشك فيها أي أحد، يعني إذا اشترى الإنسان سلعة بمئة ريال وباعها بثلاثة آلاف، غبن أو لم يغبن؟ اشترى إنسان سلعة بمئة ريال وباعها بثلاثة آلاف، غبن. يعني كم تكرر السدس، يعني السدس والربع والتي ذكرها الفقهاء بعيدة عن هذا، غبن مئات المرات. فإذا هذا أنا أقول المثال بالأرقام، لأنه لا يمكن أن نقول أن الغبن إذا حصل مئة بالمئة فيوجد غبن، لأن الإنسان قد يشتري سلعة بريال وبيعه بريالين ويكون مكسبه مئة بالمئة، ليس كذلك؟ لكن ما في غبن. لكن لو اشترى الإنسان سلعة بخمسة ملايين وباعها بعشرة ملايين مكسبه مئة بالمئة، ليس كذلك؟ لكن فيه غبن، لكن فيه غبن، لأن الزيادة فاحشة، المبلغ فاحش الآن، ولا يمكن لسلعة أن تزداد بهذا المقدار. المهم أنه ضبط هذه الأمور يرجع لأهل الخبرة، ويشاور من له معرفة بالسلعة وبالسوق وبالمشتري وبالبائع إلى آخره. ثم قال بزيادة الناجش، المؤلف ترك الصورة الأولى من صور خيار الغبن عند الحنابلة وهي تلقي الركبان، ومعنى تلقي الركبان هو أن يعمد الإنسان إلى تلقي جالب السلعة إلى السوق قبل أن تدخل في السوق، هو أن يعمد الإنسان إلى جالب السلعة إلى السوق فيتلقاه قبل أن تدخل السوق، سواء تلقاه داخل البلد أو خارج البلد. الذي يعنينا هو أن يتلقاه قبل أن يدخل السوق، فالمناط مربوط بالسوق لا بالبلد، لا بالبلد. وتلقي الركبان لا يجوز، وإذا حصل العقد بناء على تلقي الركبان فالبائع بالخيار، فالبائع بالخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، ومن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. فهذا الحديث صحيح لأنه لا يجوز أن نتلقي ما جلب إلى الأسواق ما دام لم يدخل إلى السوق. إذا دخل إلى السوق لا يسمى تلقي، حتى لو في أعلى السوق، ما دام دخل السوق فانتهى حكم تلقي الركبان. عرفنا إذن معنى تلقي الجلب وحكمه ودليله. أما الحكمة من تحريمه فهو ما يكون فيه غالبا من ظلم لجالب السلعة ولأهل السوق، فإنه أي المتلقي يرفع السعر على أهل السوق ويفوت الفرصة على الجالب بأن يكسب في سلعته الكسب المقبول، فهو يظلم من اشترى منه ومن سيبيع عليه، ولهذا نهى الشارع عنه. ثم قال بزيادة الناجش، النجش هو أن يرفع في سعر السلعة من لا يريد أن يشتريها، وهو محرم لأنه غش وخداع للمسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وإذا تم العقد مع وجود الناجش وعمله النجش فإن العقد صحيح، لكنه موقوف على الخيار، خيار من؟ المشتري، لأنه غبن ورفعت عليه السلعة بغير حق. قال رحمه الله تعالى والمسترسل، المسترسل هو من لا يحسن البيع والشراء ومعرفة الأثمان، سواء كان البائع أو المشتري، سواء كان البائع أو المشتري. ودليله ما تقدم معنا من حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه أرضاه، فإنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغبن في البيع والشراء، فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع في البيع. وهو بهذه العبارة يثبت لنفسه الخيار، بهذه العبارة يثبت لنفسه البيع، فكأنه يقول بعت عليك إلا إن كنت خدعتني فلي الخيار، فإذا باع أو اشترى فله الخيار، سواء كان المغبون البائع أو كان المغبون ماذا؟ المشتري. فقد يبيع الإنسان سلعته بأقل من ثمنها، أو قد يشتري الإنسان السلعة بأعلى من ثمنها. ثم قال الرابع خيار التدليس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.